قلت لي الولد ده أنا منهارة جدا ببكي بالليل والنهار. قلت له يا أخي لكن ما عندك حق. قلت له لا باكل لا بشرب. قلت له الصلاة كيف بصلي؟ قلت له بصلي لكن ما زي زمان في الصلاة مشغولة بالولد هذا يصرف عن الله. فناقشتها قائلا قلت لها ولكن الله أنعم عليك نعمة كثيرة. قلت له كيف لكن؟ قلت له ما كل الناس بيقدر يودوا الأردن، ما في ناس مفلسين إلا ينشد ديوان الزكاة يدوم 100,000 وفي المساجد اللي موليون ويبيعوا بيته كان عندهم بيت وبعد ده يودوا الولد الأردن. أنت بعت بيته وقلت لي ما بعنا بيتنا وعندنا العربية. قلت لي كمان العربية ما بعناها لكن حس احتمال أبيع العربية عشان نلحقهم كم ألف دولار كده عشان يعمل احتمال ما يقطعوا الكرة. قلت لي احتمال يقطعوها من فوق الركبة واحتمال يعملوا له وصلة. قلت له الحاجة دي أول نعمة ما كل الناس بيقدروا يمشوا الأردن. الشيء الثاني الولد ده كان ممكن يكون عنده سرطان في أي محلة ما في مجال يفطر ذاته يموت طوالي من عدله، حاجة في القلب حاجة في الرئة حاجة في كده ده يفطره كيف؟ لكن الولد ده كان بتروا له كرة بعيش. قلت له بعيش وممكن يمارس حياته عادية؟ قلت له ممكن يمارس حياته عادية. وتدي النعمة الثانية. أما النعمة الثالثة قلت لها عندي غيره. قلت لها عندي ثاني ولدين وثلاثة بنات. قلت لها في ناس عاقلين وفي ناس عندهم فد ولد وبيجيهم سرطان ويموت. ها رايك شنو فد ولد انت ولدي ده قولي مات نهائيا بالكلية. قلت الله يسلم لك عشان ما يقول أنا بداعيه الله يرجع لك بالسلامة لكن كان مات مرة واحدة. ها يا أخي كان مات مرة واحدة حيصل له شنو؟ عندي غيره اثنين. والله المرة دي مرقت من البيت مقتنعة لأنه هذا تأمل في النعم في أتون المصائب وهذا من فضل الله على عباده. حتى المصيبة لا تخلو من نعمة. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه ضامنا قوت يومه كأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها. الأمر الثالث قال عمر رضي الله عنه في البلاء أنه ليس في الدين وأنه أخف. والأمر الثالث أن الله أعانه على أن يصبر على البلاء دي برضو نعمة. والأمر الرابع قال وبعد ذلك أرجو في الآخرة ثوابها برضو نعمة. يعني الله ما بديك البلاء يقول لك خرابت شيشتك يقول لك أنا صبرت بندخلك الجنة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال فما من بلاء إلا ولي فيه أربع نعم أنها ليست في ديني وأنها ليست بأعظم وأن الله صبرني عليها وأرجو بعد ذلك ثوابها. شوفوا إخوانا السلف دين والصحابة آتاهم الله بصيرة في الدين. هسا كلام لذين إحنا ما بنقدر نفتش ليه ونجيبه. قال ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين في الحديث عن مقام الشكر قال وجد أحد العلماء رجلا يشكو من الضجر مضجر من الفاقة. الفاقة يعني شنو؟ بين قوسين الفلس. الفلس ده والله الله يقطع الفلس. الفلس ده صعب خلاص كويس. يعني انت كان في ايدك في جيبك ما في حاجه كان انقطعته ده تضرب تلفون تقول يا اخوان تعال حبوني في المحل الفلاني تضرب تلفون بشنو؟ تقول لي بالاتصالات دينيني. يعني الفلس ده كان رب كان لما فيك الفلس ده انت ما عندك الا تصبر. فشكى اليه الفاقه فقال له عينك التي ترى بها لو أنهم أرادوا أن يشتروها 100,000 أتبيعها؟ قال لا. قال أذنك أتبيعها 100,000؟ قال لا. قال نطقك أتبيعه 100,000؟ قال لا. قال قدمك تشل رجلك تعاق يدك تعاق قدمك تشل؟ قال لا. قال جسمك يبرص 100,000 يجيب لك البرص

إذا عرفت إنه شكرك لله ليس من نفسك هذا شكر. يقول ابن القيم رحمه الله الشكر، شوف الكلام ده كيف راقي، الشكر أن ترى نفسك في النعمة طفيليا، أن ترى نفسك في النعمة شنو طفيليا، كيف اعترافك بالنعمة وأن الله أعطاك إياها بغير استحقاق منك وليس مقابل ثمن، معرفتك ذلك شكر، هذا هو شكر. بمعنى النعمة ما جبتها بعضلاتك ولا زندية ولا دخلت جامعة قريت الطب، أنت الوحيد من الناس دي قريت الطب، قريت الطب منه أنت قايل نجحك منه، ما نجحك ربنا وفق، ربنا وفق كيف أنت قريت أي، لكن بتستحضر الإجابة المناسبة في الوقت المناسب كيف، في زول بيكون عارف أي حاجة لكن ما يقدر يكتب، يخش الامتحان عارف الإجابة ما يقدر ينزلها. فلذلك ينبغي أن تعرف مسألة مهمة جدا، أنك على هذه النعمة التي أعطاها الله إياك أنت طفيلي عليها، متطفل على النعمة، بمعنى بغير استحقاق. عندك حاجة يعني في زول بيقول أنا عندي حق الله يعني لازم يديني، ما في كلام زي ده، وبغير ثمن، ذلك شكر. ثم التواضع لله بالقلب والتذلل له بالفؤاد اعترافا بذلك شكر، هذه مقامات ودرجات وألوان وصنوف الشكر. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية محاضرة الشكر التي كانت فيها معاني إيمانية خفية ولطائف من المعارف الثرة التي أوردها علماء الإسلام استنباطا من الكتاب والسنة. وإلى أن ألتقي بكم في محاضرة في الشهر القادم إن شاء الله، في محاضرة ومنزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحاول إن شاء الله يعني أن نجيب على سؤال أو سؤالين. كيف نشكر الله على نعمة أن جعلنا أمة خاتم الأنبياء؟ هذا تحدثنا عنه أيها الأحبة في شكر الله تعالى على نعمة المعرفة والإيمان. وبعض الناس يشكر الله تعالى على قوت الأبدان الأكل والشراب، وبعضهم يشكر الله تعالى على قوت الأرواح على المعرفة والإيمان. فنشكر الله تعالى أن جعلنا على أمتي من أمة خاتم الأنبياء أن نقوم بالدعوة لهذا الإسلام، هذا هو الشكر الحقيقي، لأننا من خير أمة أخرجت للناس تأمرون، واجب ذلك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا علمت أنك من أمة فاضلة وأن نبيك الذي تؤمن به هو نبي خاتم الأنبياء وخير المرسلين، ينبغي أن تؤدي حقوق النبي محبة واتباعا واقتداء، وأن تؤدي حقوق الإسلام دعوة واستقامة عليه. طيب، قال كيف نشكر الله على نعمة العلم خاصة؟ العلم من النعم الجليلة. ابن القيم في المدارك أورد حديثا عند الطبراني، هذا الحديث قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ثم أتى العلماء للحساب قال الله لهم إنكم كنتم تخلطون كما يخلط الناس. يا أخوانا، أنتم أقول لكم العلماء ذين معصومين؟ العلماء معصومين؟ ما معصومين؟ تخلطون يعني شنو؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا يعني إنكم كنتم تخلطون كما يخلط الناس وإني كنت أعبد بفتواكم في الأرض. الآن الناس قاعد يعبدوا الله بفتوى منه؟ بيسأله يقول له حرام بيمشي طوال يشتغل في المعاملة. قال له حرام بيعمل شنو؟ بيخليها. إني كنت أعبد بفتواكم في الأرض وإني لم أضع علمي فيكم ليعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم. يعني حتى تخليط العلماء، وهذا ليس السبب أن يخلط العلماء، ولكن إذا أرادوا أن يستقيموا وخلطوا في بعض المسائل فإن الله لا يعذبهم. فالشكر نعمة العلم، أولا أن تلحظ من حرم من العلم. إخواننا في ناس ربنا ما وفقوا للعلم، في ناس ممكن يباروا العلماء لكن أصبح يتعلم، لا يوفق إلى أن يكون طالب علم أو عالم. إذا اختصك الله بميراث الأنبياء أولا ينبغي أن تشكر الله آناء الليل وأطراف النهار بشهود ذلك بالقلب محبة وبالجوارح طاعة وانقيادا له وبأداء حق العلم دعوة وتبليغا لهذا العلم. ما مدى صحة حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ الحديث بالمعنى صحيح، الحديث بالمعنى صحيح أن علي كان عنده علم وهو يعتبر من علماء الصحابة، لكن كحديث بهذا النص ليس صحيح. ويمكن أن يراجع في ذلك كتاب المقاصد الحسنة في ما اشتهر من الأحاديث على الألسنة صفحة 111 تكلم عن هذا الحديث بالذات. هل أفتيتم بتحريم البضائع والمنتجات الأفريقية؟ لم نفتي هكذا بالتحريم ولم نطلق للناس الإباحة، إنما قيدنا ذلك بقيود، ومن أراد فليرجع إلى الفتوى. أن تكون المقاطعة فاعلة وأن تكون في السلع التحسينية والكمالية وأن لا يتضرر من ذلك مسلمون وأن يقرر ذلك اقتصاديون من العلماء، وأن التحريم ليس تحريم في المادة إنما هو تحريم بالمآلات وما سوف تؤول إليه هذه المسألة. طيب ما معنى قوله تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب؟ علم من الكتاب الذي أنزل، وأرجح التفاسير على أنه كان يعرف اسم الله تعالى الأعظم الذي كان موجودا في كتابه. طيب هل يكون الشكر بالجوارح أم باللسان؟ الشكر بالجوارح والقلب واللسان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كيف نشكر الله تعالى على نعمه؟ هذا بينا المحاضرة كلها عشان نشكر الله على نعمه. إذا كان ما عرفت كيف نشكر الله على نعمه يبقى نجي نعمل محاضرة تانية أو تشيل الشريط واحد في الاثنين، تشتري الشريط الناس التسجيلات اللي بكون عندهم يا أخي من الصباح نقول في شنو إنه كيف نشكر الله على نعمه بالأركان الخمسة وبيشنو بيشنو بيشنو تيجي في هذه المحاضرة تقول كيف نشكر الله؟ فأن تعلم أن شكرك لله يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى شكر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، استعن بالله تعالى على الشكر واعمل الطاعات واجتنب عن المعاصي ولا تستعمل نعم الله تعالى فيما لا يرضيه سبحانه. هل هناك علاقة بين الشكر وبين الكفر؟ الكفر التغطية، والليل كافر لأنه يغطي الوجود بظلامه، والمزارع لغة وليس شرعا كافر لأنه يغطي البذرة بالتراب، يعجب الزراع ليغيظ بهم شنو؟ الكفار. فالكفار هنا محتملة، إما الكفار اصطلاحا إما الكفار شنو؟ لغة. فأما العلاقة بين الشكر وبين الكفر أن ضد الشكر الكفر، ولكن ليس الكفر على الإطلاق، الكفر بشنو؟ من نعمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في النساء يكفرن العشير، يكفرن شنو؟ العشير. فعدم شكر النعم ليس كفر مخرج من الملة إلا إذا قارنه شنو؟ اعتقاد أو قام معه جحود. هل الشكر مكفر للذنوب والكبائر؟ من تأمل آيات وأحاديث الشكر التي وردت يجد أن الشكر يكفرها، لأنه من باب الدعاء ولأنه من باب الذكر ولأنه من باب العمل الصالح إن الحسنات يذهبن السيئات بالعموم وذلك ذكرى للذاكرين. امرأة متزوجة من رجل ولها 3 أبناء منه، زوجها عضو في الحزب الشيوعي لا يصلي أعوذ بالله ويشرب الخمرة، وهي تريد أن تطلب الطلاق منه، وإذا بقيت معه هل يجوز لها معاشرته والأكل والشرب معه مع ملاحظة أنها نصحته كثيرا ولم ينتصح لها؟ هذه عليها أن تسعى للفراق، هذه عليها أن تسعى للفراق، لأن الانتماء إلى حزب أفكاره كفرية مع عدم الصلاة هذا أمر مشكك جدا في هذا الرجل. في شيوعيين ماله بيصلوا أقل شيء في رمضان، بطلع صينته مع الناس في الشارع يا أخي ده، ولا في رمضان ما بصلي، ده معناه عنده رأي مع شرب الخمر، هذا كاف أن تطلب منه الطلاق. وعيالها الله كفيل بهم، بل بقاء العيال معه على هذه الحال خطر. هي ما أصل أن نسوان بيخافوا من شنو؟ لأن العيال يضيعوا بهذه الحالة، سوف شنو؟ سوف يضيعوا. ثانيا إذا بقيت معه جاز شرعا أن تبقى المرأة في عصمة الكافر من يراد رجوعه حتى ولو كان ذلك سنين، بشرط أن لا تمكنه من نفسها، كما في حديث أبو العاص بن الربيع مع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي كافرا من يوم أحد من يوم بدر فارقها وهو على كفره، ما أسلم إلا بعد الخندق، وحتى لما دخل المدينة هو كافر وأسره الصحابة وقالت له يا رسول الله إني قد أجرت أبو العاص، قال يا بني قد أجرنا من أجرت ولكن لا يخلص إليك، ولم يحصل أصلا شنو شيء من التفريق ولم يتزوج بعده. فإذا بقيت معه ألا تمكنه من نفسها. طيب ما معنى استمراء النعمة وجزاك الله خيرا؟ أول حاجة جزاك الله خير، أنت عشان السؤال الأخير للسائل، استمراء النعمة أن يقيم الإنسان على النعمة، ولأنه دوما في النعمة لا يشكرها ولا يعرف أنها نعمة، هذا استمراء النعمة. وضربنا لذلك مثال الشمس، استمرأ الناس نعمتها ليه؟ لأنها عامة لكل الخلق، ولأنه ما فقدها يوم من الأيام، فلذلك لا تجد من الناس من يشكر الله على نعمة الشمس، بالرغم من أنها شنو؟ نعمة، ونعمة شنو؟ ونعمة كبيرة. كويس، قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بشنو؟ بضياء. هذا استمراء النعمة، الذي يذهب الذي يكون من أهل مكة ولا يشعر بنعمة مكة، أنت بكون في نعم مما قمت هي فيك، ما تلاحظ هذه النعمة، تلاحظ على النعم الجديدة التي طرأت، أما النعم التي أنت مقيم عليها أنت لا تلاحظ هذه المسألة. يعني في زول مما تولد يتولد في الطائف دي، ما بقول يا الله الحمد لله أنه أنا في محلة راقية لأنه ما شافوا مبده وما مشى دار السلام وما مشى زالنجه وما مشى الحجوس في الوحدة بيجاي، خلوا حجوس، الحجوس ده بيطلع كبري ما يدي بيجاي، ما مشى، ما بقول الحمد لله، ليه بقول ما في ناس كتار شنو في الطائف معانا ما بيحمد الله على النعمة اللي هو موجود فيها، سكن جميل وأساسات راقية. هذا استمراء النعمة، أن يقيم على النعمة وهو لأنه أقام عليها لا يلتفت إلى أنها نعمة، فلا يستشعر ولا يحس أنها نعمة، هذا هو استمراء النعم. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.